سبحان غفار الذنوب سبحان ستار العيوب إلهنا وسيدنا وخالقنا طامعين جئنا ببابك سائلين جئنا ببابك منيبين جئنا ببابك مستغيثين جئنا ببابك راجين من سواك ندعو من سواك ندعوه لكشف ضرنا والنظر في أمرنا نشكو إليك أحزانا أنت تعلمها نشكو إليك آلاما أنت تعلمها نشكو أنت تعلمها إلهنا وسيدنا جئنا ببابك واقفين جئناك بذنوب كالجبال وأعمالا لا تبلغنا المراد ولكننا أتينا على رب كريم الرحمن يرى العاصين يعصون بالليل والنهار وهو يسترهم ويعفو عنهم رب رحيم رب غفور إن كان الندم توبة إليك فإنا لك من النادمين وإن يكن استغفار يمحو الذنوب فإنا لك من المستغفرين اللهم واعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وكل من كان له فضل علينا اللهم وأهل علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم واعتق رقابنا أجمعين اللهم واجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا كل منا له دعاء كل منا له رجاء كل منا عنده بلاء كل منا به داء يا مفرج الهموم فرج همنا واكشف غمنا وارح قلوبنا واعطنا سلنا يا رب واعتق رقابنا من النار اللهم واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم.